الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. إذا توفر عقد النكاح على شروطه كان صحيحا، وهو أن يعقد عقد النكاح ولي المرأة ولا تعقده المرأة، وأن لا يتفقا على إسقاط الصداقة، وأن يكون الزوج والزوجة خاليين من الموانع، وأن يكون النكاح غير سر بحيث يكون عليه شاهدان. فإذا توفر في عقد النكاح شروطه كان نكاحا صحيحا. ولكن إذا اتفق الزوجان على أن لا يوثقا عقد النكاح، فإن وإن قلنا إن النكاح صحيح، إلا أنه قد يترتب على عدم توثيقه مضار ومفاسد، منها أن هذه المرأة مثلا إذا تركها زوجها وغاب عنها فإنها تبقى معلقة ولا يمكن أن تطلق، وإذا رفعت أمرها إلى الحاكم كي يطلقها فإنه يطالبها أولا بإثبات النكاح، وبعد أن تثبت أنها متزوجة وقد يطول بها الأمد في ذلك، فإنها يومئذ يحق لها أن تطالب بالطلاق. وهناك أمر آخر، وهو أنه إذا توفي الزوج فإنها في نظر القانون غير وارثة، لأن القانون لا يعتبر النكاح العرفي صحيحا إلا إذا وثق. وأمر آخر، أن السائل إن كان في الجزائر فإن وزارة الشؤون الدينية مثلا والأوقاف تمنع الأئمة أن يعقدوا هذا العقد إلا إذا كان موثق، وهو إذا كان موثق فقد تم النكاح، ولكن في بلادنا ما يعرف بالفاتحة، وهذه الفاتحة يراد بها العقد، فإن كانت قبل توثيق عقد النكاح فهي عقد صحيح، وإن كانت بعد توثيقه فهي أمر زائد وهي مجرد إعلان للنكاح. ولذلك فإن زواج الرجل بالمرأة مع اتفاقهما على عدم توثيق العقد تترتب عليه هذه المضار التي أشرت إلى بعضها، فلا ينبغي الإقدام عليه مشروطا، والله أعلم.